بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس تعريف التكفير وتاريخ هذه الظاهرة والنصوص الواردة في التحذير منه، وذكرنا شروط التكفير وموانعه، وبدأنا في شبهات التكفيريين التي يعتمدون عليها في تكفير الناس. فبدأنا في الشبهات التي يعتمدون عليها في تكفير الحكام، فذكرنا منها شبهتين. الشبهة الأولى الحكم بغير ما أنزل الله، وهذه هي أكبر الشبهات في هذا الباب، لأنه من المعلوم أن الله جل جلاله هو الحكم العدل، وأن حكمه يلزم تنفيذه وتطبيقه، وأنه لا يحل لأحد أن يمتنع من تحكيمه ولا تطبيقه. وما أنزل الله القرآن والشرع إلا للتطبيق، لم ينزله ليترك ظهريا، بل إن ذلك من رفعه. وقد قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والحكم في كل أمر إلى الله جل جلاله، كما قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وكما قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهو وحده الذي يحل ويحرم، وهو وحده الذي يشرع لعباده، لأنه هو العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. العباد يعلمون بعض ما بين أيديهم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكنهم يجهلون ما وراءهم وما أمامهم، ويجهلون شأن الآخرة بالكلية، والله جل جلاله يعلم ذلك كله. فلذلك قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا خيار لأحد كائنا من كان في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به من عند الله. فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لكن من المعلوم أن العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هو التكليف، وأن التكليف شرطه القدرة. فالعاجز عن أمر لا يكلف به، وكل من عجز فثبت عجزه فإن التكليف يرفع عنه في مقابل ذلك، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فلا تكليف بما لا يطاق. التكليف لا بد أن يكون فيما هو داخله في الطوق. فإذا قدر الإنسان على تطبيق شرع الله كله وجب عليه ذلك ولم يعذر في تأخيره، ولا يحل له أن يؤخر شيئا من شرع الله هو قادر على إنفاذه، وإذا فعل ذلك فهو عاص. وإذا غير شرع الله وبدله فجاء بقانون من عند نفسه مغاير لشرع الله يرى أنه خير من شرع الله وأنه مساو لشرع الله أو أنه أليق بشرع الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وكذلك إذا زعم أنه من عند الله هذا أكبر وهو تبديل اليهود، فالناس في تطبيق الشرع على درجات، الذي نفذه على وفق ما نزل فهذا في أعلى الدرجات، والذي عجز عن تنفيذه كاملا فنفذ ما هو قادر عليه فهذا معذور ومأجور فيما نفذ. وقد أخرج الترمذي في سننه قال حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. بعد ذلك التاركون لما أنزل الله، وهؤلاء درجات، فأقصاهم وأبعدهم الذي نسخ شرع الله وبدله كاليهود والنصارى فجاءوا بشريعة من عند أنفسهم وزعموا أنها من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهؤلاء حادوا الله وكذبوا عليه وبدلوا شرعه وزعموا أنه أن الذي جاءوا به هو من عند الله وليس من عند الله، فهذا هو آخر درجات التبديل. دون هؤلاء في الكفر الذي بدل شرع الله بشرع من عند نفسه شرعه وهو يزعم أنه أليق أو أولى أو أحسن من شرع الله أو مساوي له أو مقارب له، فهذا كذلك كافر، لأن شرع الله لا خيرة فيه، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. دون هؤلاء المعطل لشرع الله الذي قدر على تنفيذ شرع الله ويعلم أنه الحق وأنه الأولى ولم يدعي أن غيره خيرا منه ولا مساوي له ولا مقارب له لكنه تركه ولم يفعله، فهذا عاص غير كافر، كالذي ترك شيئا من واجباته، من يجب عليه نفقة والديه أو برهما فلم يفعل، هل هو كافر؟ لا يكفر بذلك لكنه عاص فاسق. الذي لم ينفق على زوجته وأولاده وهو قادر على ذلك لديه مال عاص وفاسق. الذي أخذ الرشوة فحكم للظالم على المظلوم، هذا حكم بغير ما أنزل الله ولكن حكمه ليس كفرا مخرجا من الملة بل هو كفر دون كفر فهو ظالم فاسق، وهو متوعد بالنار كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فالقاضي الذي في الجنة هو الذي علم الحق فقضى على وفق علمه، والقاضيان في النار هما الذي علم الحق فقضى على خلافه والذي جهل الحق فقضى على جهله. لكن المقصود هنا بالنار أنهما يستحقان النار، وليس معنى ذلك وجوب النار في حقهم، فكل عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم مكفرات الذنوب ولهم فرص للتوبة، فمن تاب قبل الموت وحسنت خاتمته فإن ذلك يقضي على ما قدم حتى لو كان ذنبه كفرا، لأن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقال للمنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وهكذا في كل أصحاب الجرائم يجعل الله لهم باب التوبة مفتوحا حتى يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا جاء بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا معكم منتظرون. العصيان درجات، لا شك أن الذي يتمادى في العصيان ويستمر على الكبائر جرمه أكبر من الذي يفعلها ثم يرجع ويتوب. فالذي يفعل كبيرة ثم يرجع ويتوب مباشرة ولا يستمر عليها يرجى له التوبة والمغفرة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب فقال: يا رب أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فقال الله: قد فعلت. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب فقال: يا رب أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك، فقال الله: قد فعلت. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب فقال: يا رب أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك. فيقول الله جل جلاله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. فلا يزال العبد يذنب ثم يتوب فيتوب الله عليه. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الفرصة لكل الناس وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة ثلاث درجات: أول درجة توبة الله على العبد بتوجيهه للتوبة، فإن العبد لا يتوجه إلى التوبة إلا بهداية الله وتوفيقه لذلك. والتوبة الثانية، الدرجة الثانية، هي توبة العبد إلى الله بندمه على ما فات وخروجه منه إن كان مشتغلا به. وبعد ذلك الدرجة الثالثة هي توبة الله على العبد بقبول توبته ثم تاب عليهم ليتوبوا. والأمة الإسلامية منذ جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة لم تعرف التغيير والتبديل كما عرفته الأمم الأخرى، فكانت الشريعة قائمة في عهد الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا هو عهد الخلافة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30، وهي خلافة ورحمة. ثم بعد ذلك جاء الملك العاض، ومعنى العاض أنه يعض على وحدة الأمة ولا يجعلها تتفرق ذويلات. فالعاض وصف غير سلبي ليس ذما للملك كما يتوهمه كثير من الناس. فملك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ملك عاض، يعني أنه حافظ على وحدة الأمة وعلى إقامة الحدود وعلى جهاد العدو، ولو كان ملكا غير خلافة لكن حافظ على الشريعة كما أنزلت. وبعده نعم حصل انحراف من بعض حكام المسلمين كيزيد بن معاوية وكبعض ملوك بني أمية وبعض ملوك بني العباس، لكن هذا الانحراف لم يصل إلى درجة الكفر، لم يكفروا. وما يروى عن الوليد بن يزيد أنه نصب المصحف فرماه بالسهام لا يصح ذلك، وقد رده أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم. فلم يكفر أحد من الذين تولوا الأمر العام في دولة الإسلام، حتى جاء التتار وكان قتلهم للخليفة واحتلالهم لبغداد سنة 656 من الهجرة. وقد جاءوا بمواطأة الروافض، وكان أحد الروافض ذاك وزيرا في الدولة العباسية وهو ابن العقم، فكاتب هلاك ملك التتار وطمعه في المسلمين، فجاء بجيشه الجرار من الشرق، فكان كلما مر بأرض من أرض المسلمين ابتلعها هذا الجيش حتى وصل إلى بغداد، فأكثر القتل في أهلها وكان يذبح الناس ذبحا حتى تغيرت ألوان المياه، تغير لون النهر من الدماء، وأرجع الخليفة العباسية وذبحه. وحصل الخور والوهن في الناس، فكان القاتل من التتار يأتي مجموعة من الناس ويقول: انتظروني هنا حتى أذبحكم، ثم يأتي بالسكين فيذبحهم، ويقول لأحدهم: ادخل بيتك فأتني بسكين أذبحك بها فيفعل، لأن الناس دب فيهم الوهم. ثم زحفوا إلى جهة الشام وأرسلوا رسلهم إلى الأمصار، أرسلوا رسلهم إلى مصر. فلما جاء الرسل أفتى العز بن عبد السلام بقتلهم وصلبهم على المنائر حتى يراهم الناس ويعلموا أن التتار يمكن أن يقتلوا، وكانت فتوى جريئة لأن أهل العلم متفقون على حرمة قتل الرسول القادم من الكفار الذي يحمل رسالة للمسلمين، فالمسلمون لا يقتلونه لأنه دخل بأمان. لكن كانت المصلحة المترتبة على قتل هؤلاء الرسل أكبر من المصلحة المترتبة على الأمان، على الحفاظ على الأمان، والمضرة المترتبة على خلافه. فتجهز أهل الشام بقيادة العلماء لقتالهم وقاتلوهم. فهذه الفترة وضع أولاكه أو جاء بكتاب، وزعم أنه دخل في الإسلام، وجاء بكتاب هو أول قانون عرفته الأمة الإسلامية في تاريخها، قانون وضعي. هذا الكتاب اسمه الياساق أو الياساق، وهو من عادات التتار وعادات الأمم الحضارات يتحاكمون إليه، فرفضه المسلمون رفضا باتا ولم يتحاكموا إليه، ورأوا أن التتار الذين رضوا به قد كفروا، ولو كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو كانوا يصلون الخمسة إلى القبلة، فهم كفار بتحاكمهم إلى الياساق وجعلهم له بدل القرآن. انهزم التتار ودخلت بقاياهم في الإسلام، ولم يبقى لهذا القانون أثر. عادت الدولة العباسية في مصر، وبعد ذلك جاءت الدولة العثمانية، وافترق المسلمون، وقامت الدولة الصفوية كذلك في الشرق للروافض الذين جاءوا أصلا بالتتار، لكن لم يأخذ أحد بالياساق ولم يصنع أي قانون، حتى جاء الاستعمار في العصور المتأخرة التي نحن فيها. فحينئذ تغير الواقع، فقد كان الواقع ملكا عاضا، فأصبح الواقع ملكا جبريا. والفرق بين الملك العاضي والملك الجبري أن الملك الجبري ليس عاضا على شيء، ليس عاضا على الشريعة، لا على تطبيقها ولا على حدود الله ولا على جهاد العدو ولا على أي شيء مما كان، ليس عاضا على وحدة المسلمين، مع أن وحدة المسلمين قطعية. الله يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويقول والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويقول ذمة المسلمين واحدة. فاليوم لم تعد ذمة المسلمين واحدة، وافترقت الكلمة، وأصبح كل أهل بلد لهم دولة لها حدود ولها سلطان ولها قانون. فهذه القوانين بعضها مثلا موروث عن الاستعمار، فالقادرون على تغييره إذا لم يغيروه كانوا آثمين، لكن بما أنهم ليسوا هم الذين وضعوه لا يكفرون به، فلا يكفرون بوضعه لأنه لم يضعوه، فهم تحاكموا إليه فقط، والتحاكم إليه هو من تعطيل شرع الله وليس من تبديل شرع الله، والتعطيل كما ذكرنا غير كفر، وإنما الكفر في التبديل. وقد قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه في فتاوى المنار إن القانون الوضعي في مصر بعد انعقاد البرلمان المصري في أعناق النواب، نواب الشعب، فهم الذين يجب عليهم أن يرفضوه وأن يعودوا إلى تحكيم شرع الله. وهنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته حيث بين أطوار هذه الأمة، فذكر أطوارها الدعوية في خمس، وذكر أطوارها السياسية في خمس. فالأطوار الدعوية جاءت في حديث حذيفة بن اليماني في الصحيحين، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إذن الطور الأول جاهلية وشر في أول البعث، الطور الثاني خير لا شر فيه وهو العهد النبوي ومعه الخلفاء الراشدون قبل الفتنة، هذا خير لا شر فيه. ثم بعد ذلك قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخل، هذا شر، هذا أقصد الشر الذي بعد ذلك الخير سكت عنه وطواه ولم يحدثنا عنه حذيفة لأنه مما شهده هو من حصول الفتنة. وقد كان الصحابة يتحاشون الحديث في تلك الفتنة، وحذيفة ذكر بعضها، فذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يسرى على الأمانة فتنزع من القلوب فينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها كالوكت كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويقول حذيفة والله لقد مضى علي زمان لا أبالي من بايعت منكم لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه ولئن كان ذميا رده علي ساعيه، ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا. فذلك الزمان في آخر الخلافة الراشدة حصلت فيه الفتن والتفرقة، وقد جاء فيه حديث أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب جمهور أهل الحديث إلى أن المقصود بالناس الصحابة، فالصحابة لا يأتي عليهم زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن ليس معنى ذلك أن العصور التي بعد الصحابة كذلك، بل قد جاء عصر عمر بن عبد العزيز وكان خيرا من العصور التي قبله، وجاء عصر المهدي العباسي وكان خيرا من العصور التي قبله، وهكذا. فإذا المقصود لا يأتي على الناس أي على الصحابة زمان إلا والذي بعده شر منه. والطور الرابع قال قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، هذا الخير هو الطور الرابع وهو أطول الأطوار، أطول أطوار تاريخ الأمة، لكن قال فيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، فهم يهدون يدلون على طريق الحق لكن بغير هدي، لم يلتزموا السنة تماما، ومع ذلك لم يكفرهم ولم يجعل معهم فيه شرا محضا، بل جعله خيرا فيه دخل، ولم يدفع عنهم أنهم يهدون، قال يهدون بغير هدي تعرف منهم معناه ما وافق الشرع وتنكر ما خالفه. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هذا الطور الخامس. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. فجهنم لها أبواب حقيقية وأبواب معنوية، فأبوابها الحقيقية الأبواب الأخروية لجهنم يوم القيامة عائدا بالله، لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم، وأبوابها المعنوية كبائر الإثم والفواحش، فكلها مقابل لباب من أبواب جهنم، الشرك نعوذ بالله، والكبائر الأخرى التي عد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع، قال اتقوا الموبقات السبعة، الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والزنا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين، فهذه من الكبائر الموبقة. وبين أكبر الكبائر فقال لا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقول الزور، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سجد. فهذه الكبائر والفواحش هي أبواب لجهنم، لأنها تؤدي بصاحبها إلى باب من أبواب جهنم عائدا بالله. وعكسها أيضا كبريات الطاعات الحسنات الكبيرة هي أيضا مقابلة لأبواب الجنة، فأبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة الحقيقية في الآخرة ثمانية، وأبوابها الدنيوية كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 15 خصلة أعلاها منحة العنز تدخل صاحبها الجنة. 15 خصلة من الأعمال التي يزدريها الناس أعلاها أرفعها منحة العنز، صدقة خفيفة تدخل صاحبها الجنة. فكيف بغيرها؟ ففي الجنة باب الصلاة وباب الصدقة وباب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. وباب الجهاد، هذه أبواب الجنة الكبرى، الطاعات الكبرى. فأولئك الذين يدعون إلى كبائر الإثم والفواحش، منهم من يدعو إلى الشرك، ومنهم من يدعو إلى الزنا، ومنهم من يدعو إلى شرب الخمر والمخدرات، ومنهم من يدعو إلى القتل والإسراف في الأرض، ومنهم من يدعو إلى عقوق الآباء والأمهات، وهكذا. فهذه أبواب جهنم. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها، من أجابهم إلى أبواب جهنم قذفوه بها، أي تسببوا له بذلك. ودخول جهنم لا يقتضي خلودا ولا تأبيدا، فإن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من خير أو مثقال حبة من خير سيخرج من النار. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله لملائكته: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، في رواية ذرة من خير. ثم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خير. ثم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. فيخرجون منها قد اسودوا وانتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يؤمر بهم إلى الجنة. والنار يمنع من دخولها مكفرات الذنوب، وهي أنواع، منها الحسنة بعد السيئة، فإن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ومنها عذاب القبر عائدا بالله منه، فهو من مكفرات الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين جديدين وهما من أهل الإيمان، فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. ثم أخذ جريدة رطبة فقسمها نصفين، شقها نصفين، فجعل على كل واحد منهما نصفا. فقيل: ما هذا؟ قال: عسى أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. وكذلك الشفاعات، والشفاعات متنوعة، وهي 9 شفاعات. 3 شفاعات مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده دون سائر الخلائق. الشفاعة الكبرى في أهل الموقف في الخروج من الساهرة إما إلى جنة وإما إلى نار، فهذه تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. فإن الناس يأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيمينه ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم: نفسي نفسي يا ربي، لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت الله فأكلت من الشجرة. ولكن اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وأنت أبو البشر بعد آدم، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نوح: نفسي نفسي رب لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت الله ما لم يأذن لي به. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله من خلقه، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم: وهل كنت نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهل كنت إلا خليلا من وراء وراء، وقد كذبت 3 كذبات. فيذكر أنه كذب 3 كذبات هنا في ذات الله جل جلاله. ولكن اذهبوا إلى موسى فيأتونه فيقولون: يا موسى قد اجتباك الله برسالاته وبكلامه، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها، ولكن يذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عبدت من دون الله لا يجد ذنبا يأثره غير ذلك. ولكن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت إمام الرسل وخاتمهم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول أنا لها فيخر ساجدا تحت العرش فيلهمه الله ذراعا لم يثن به أحد من خلقه عليه قبل ذلك. فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيشفع في الثقلين كافة آدم ومن دونه يثمرون بشفاعته. فهذه الشفاعة الكبرى التي ادخرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية هي الشفاعة الصغرى وهي الشفاعة الكافر الذي أوجب ومات على الكفر لتخفيف العذاب عنه، فإنها مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي لهب لتخفيف العذاب عنه فيخرج من النار ويجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. وقد روي ذلك أيضا في حق أبي طالب وأنه يقف على جمرتين على بأخمصيه يغلي منهما دماغه، لكن هذا تخفيف بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. هذه شفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. بعدها شفاعات جميع الرسل بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعات الصالحين والعلماء والمجاهدين والشهداء يشفعون في أهل الكبائر الذين يستحقون دخول النار فيمنعونهم من دخول النار بشفاعته إذا أذن الله لهم بالشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة الخامسة شفاعتهم لمن دخل النار من أهل الإيمان بإخراجه منها. والشفاعة السادسة شفاعة الصالحين لذرياتهم وقد دخلوا الجنة أن يرفعوا إلى مقامهم، فقد قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فيكون الإنسان يستحق ربض الجنة أو أسفل الجنة، ولكن بشفاعة أبيه أو جده يصل إلى الفردوس الأعلى فيرتفع مقامه تكريمة لأبيه أو جده لجمع شمله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والشفاعة الثامنة السابعة الشفاعة السابعة الشفاعة لأصحاب الحقوق في حقوقهم، فإن بعض من عليه حقوق من حقوق العباد يأتي خصومهم يخاصمونهم في تلك الحقوق يوم القيامة، فيشفع الشافعون لهم فيسامحهم أصحاب الحقوق أو يعوض الله أصحاب الحقوق خيرا منها. وبعد ذلك الشفاعة السابعة شفاعة الملائكة الكرام، فإنهم يشفعون لأهل الصلاة وأهل الوضوء وأهل السواك ومن كان من أهل الدعاء والاستغفار، وقد بين الله سبحانه وتعالى استغفارهم لأهل الأرض فقال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض. استغفرون لمن في الأرض جاءت هكذا بالعموم في سورة الشورى، لكن خصص ذلك العموم في سورة غافر، فقد قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالمقصود بمن في الأرض من هو معتبر عند الله وهم أهل الإيمان، أما أهل الكفر فلا يعتبرون من أهل الأرض لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولا يستحق الكفار الشفاعة ولا تنفعهم لأن الله قال ما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلذلك قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أما الشفاعة التاسعة فهي شفاعة رب العزة والجلال جل جلاله، فإنه عندما تنتهي الشفاعات يقول الله انتهت شفاعة الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، وحينئذ يحصل جبار بيمينه من النار ثلاث حذيات، فأولئك بشفاعة الله جل جلاله يخرجهم من النار، وهم لا شك فيهم إيمان وخير، ولا يختصون بأمة من الأمم، قد يكون فيهم من الأولين ومن الآخرين، لكن لا يعرفهم أحد من خلق الله حتى يشفع لهم، لا يعرف بواطنهم أحد من خلق الله، والله مطلع على سرائرهم، فلذلك يخرجهم من النار بحثياته جل جلاله. وكذلك أمره للملائكة أن يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ومن كان في قلبه مثقال ذرة من خير. فلذلك قد يكون الإنسان عاصيا ولكن لا يكون كافرا، ولهذا فإن الذنب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله إذا مات عليه صاحبه، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومحله إذا مات على الشرك. الذنب الثاني ذنب لا يترك وهو حقوق العباد، فإن العباد فقراء إلى حقوقهم والله غني عن حقوقه، فلذلك يحتاج العباد إلى حقوقهم فيخاصمون فيها عند الملك العدل الذي لا يظلم عنده أحد. والحق الثالث ذنب في المشيئة، إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه، وهو حقوق الله المتمحضة. وقد اجتمعت أمثلة هذه الذنوب الثلاثة في آية سورة الفرقان، وهي قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فهنا الذنب الأكبر الذي هو الشرك الذي لا يغفر، ما مثاله؟ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، من كان يدعو مع الله إلها آخر هذا صاحب الذنب الأكبر الشرك. والذنب الذي لا يترك ما مثاله؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. هذا هو الحق الذي استثناه الله في قوله الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والذنب الذي في المشيئة هو حق الله المتمحض، وهو قوله ولا يزنون، فالزنا بطائعة غير ذات زوج هو حق متمحض لله، أما الزنا بمكرهة فهي حقان، حق لله وحق للمخلوق، والزنا بذات زوج فيه حقان حق لله وحق للمخلوق، لكن الزنا بطائعة غير ذات زوج هو حق الله المتمحض، إن شاء عذب به وإن شاء عفا عنه. فلذلك لا بد أن ندرك أن واقعنا الذي نعيشه فيه هذا الخير الذي معه دخل من ناحية الدعوية. أما من الناحية السياسية فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مراحل تاريخ هذه الأمة، فهي خمس كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أحمد بن مسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. فهذه خمس مراحل من الناحية التاريخية، خمس مراحل سياسية. المرحلة الأولى قيادة الأمة بنبوة، تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، وقد قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بعد الهجرة 10 سنين، وتوفي في العام 11 من الهجرة في اليوم 12 من الشهر 3 منه. والمرحلة الثانية خلافة على منهج النبوة، وقد بين أنها 30 سنة، وقد استكملها الخلفاء الراشدون المهديون إلا 6 أشهر، كانت فترة حكم الحسن بن علي بن أبي طالب. فقد حكم أبو بكر 2 سنة و6 أشهر، وحكم عمر 10 سنين و6 أشهر، وحكم عثمان 12 سنة، وحكم علي 4 سنين و6 أشهر، ثم حكم الحسن 6 أشهر وتنازل. وقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفه، لأنه قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكانت الخلافة هذه المدة. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، وهي الملك العاض الذي بقيت فيه وحدة المسلمين ولو كان بعض الأقطار غير داخل، مثلا أيام بني أمية كانت الرقعة الإسلامية خاضعة لحكم بني أمية غالبا، خرج من ذلك حكم ابن الزبير في الحجاز، وقد حكم أيضا العراق مدة، وكذلك حكم الخوارج لنجد في أيام نجدة بن عامر، وكذلك حكم الشيعة للعراق أو لبعض العراق في أيام المختار بن أبي عبيد. لكن مع ذلك كانت الدولة هي التي تمثل الجماعة، لأن الجماعة لا تطلق إلا على السواد الأعظم من المسلمين، وإذا كان معهم الخليفة كانت شرعيتهم قائمة، لأنه في حديث حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي أيام بني العباس انتظمت الأمة الإسلامية كذلك بحكم بني العباس، ولم يخرج عنها إلا أطراف قليلة، فقد خرج عبد الرحمن الداخل، وهو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الملك بن مروان، إلى الأندلس فسيطر على الأندلس وأقام الدولة الأموية في الأندلس. وكانت ثم ثورات لم تطل كثورة محمد النفس الزكية بالحجاز، وثورة أخيه إبراهيم بالبصرة، والإمام زيد كذلك، زيد بن علي بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين، زيد بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العراق. وهكذا بعض الدول التي كان لها بعض الاستقلالية. لكن استمر هذا الحال بسيطرة دولة ما على جمهور الأرض الإسلامية، ولو بقي بعض الأطراف خارجا عن سيطرتها لا يمنع ذلك وجود الملك العاض، إلى أن سقطت الخلافة العثمانية فألغيت الخلافة بالكلية ولم يبق لها أثر، وحينئذ تفرق المسلمون تحت سيطرة أعدائهم وتشتتوا، فدخلوا في مرحلة جديدة وهي الملك الجبري الذي نحن فيه. وهذه المرحلة ليست ضربة لازم ولا مستمرة، بل ستأتي بعدها خلافة على منهج النبوة، وذلك بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وبوعد الله تعالى، لأن الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لكن أولئك لا يمكن أن يخالفوا شرع الله ولا أن يخالفوا سنن الله، فالمخالفة قسمان: مخالفة لشرع الله أن يتصرف الإنسان بغير ما أذن له به، كالذين يقتلون الناس ويحاكمون ويحكمون على الناس ويتجاسرون على أمور لم يؤذن لهم بها شرعا، والمخالفة الثانية مخالفة السنن، فالسنن هي التي تسير الكون. فإذا كانت الرقعة رقعة صغيرة فأراد أصحابها أن يجعلوا منها خلافة على منهج النبوة وهم غير قادرين على ذلك، هذا غير ممكن لأنه مخالفة للسنن، فالسنن لا بد من الأخذ بها. لكن إذا انتشرت الدعوة إلى هذا الدين والالتزام به وسعى الناس لنصرة الدين ورجعوا إلى ما تركوا من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع، حينئذ ستتهيأ الطائفة المنصورة التي تقيم الخلافة على منهج النبوة. والمبشرات في زماننا هذا كثيرة، فنحن نرى إقبال الناس على الدين رغم النكسات والنكبات التي تصيبهم، ولكن مع ذلك التدين في زماننا هذا في هذه الفترة التي نحن فيها لا يقارن بفترات مضت، كان التدين فيها ضعيفا وكانت الدعوة ضعيفة وكان العلم ضعيفا وكان الإقبال على الله ضعيفا. فرق شاسع بين الحال الذي نعيشه اليوم وسنوات مضت. وقد أخبرني أحد القضاة الكبار في السعودية وهو الشيخ إبراهيم الخضيري حفظه الله أنه جاء إلى المسجد الحرام قبل 40 سنة من وقت تحديثه لي، قبل 43 سنة في ليلة 27 من رمضان، فدخل المسجد فوجد الشيخ عبد الله الخليفي إمام الحرم يصلي قيام الليل الثانية الصلاة الثانية عند الكعبة وما وراءه إلا 3 صفوف فقط، وهو يحدثني في ليلة 27 من رمضان وأنا أمشي معه إلى الحرم وقد سدت الطرقات وامتلأت رحبة الحرم جميعا والناس يصلون على الجسور والطرقات ولا يجدون مكانا يصلون فيه الصلاة الثانية. وهذا دليل قاطع على التحول الإيجابي الذي حصل في هذه الأمة في كل بلد من البلدان، وأهل كل بلد إذا قارنوا حالهم الآن بالحال الماضي أو أخذت طبقة من الناس فقارنتها بمستوى آبائها وأمهاتها ستجد مرا شاسعا، ستجد أن الالتزام والتدين قد زاد. لكن هذا يكتنفه محاذر كثيرة، منها ما كنا نتحدث فيه من التشدد والتكفير والتنفير، فإنه تنفير للناس أصلا عن الالتزام، وتجدون بعض البلدان التي ظهر فيها هذا التشدد والتكفير تراجع فيها المد الدعوي وحصل فيها تعطيل لكثير من المشاريع بسبب تنفير هؤلاء من هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكره شيئا كراهيته للتنفير من دين الله. فأنس بن مالك يقول ما رأيته في موعظة أشد منه غضبا من يومئذ عندما وعظ معاذا فقال إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف. فالتنفير ملموم لأنه قطع للطريق على الناس الذين يريدون الدين ويريدون الالتزام، فإذا تشدد معهم الناس وأرادوا أن يأخذوهم بالشدة وأن يتجاوزوا بهم الحد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا منفر لهم يقطع عليهم سبيل الالتزام والهداية. ورحم الله عمر بن عبد العزيز فكان حكيما، جاءه ولده فقال يا أبتي وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أزال أرى فسادا كثيرا. فقال يا بني ألا يكفيك أن يكون أبوك كل يوم في إحياء سنة وإماتة بدعة؟ إني لو حملت الناس على الدين جملة لخشيت أن يخرجوا منه جملة. فالتشدد منافي لهذه الحكمة، ولذلك حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحدثكم بحديث بالإسناد المتصل إليه تكريما لوجوهكم، فأهل الحديث يقولون كباب الرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الوجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والحديث يرشدنا إلى التسديد والمقاربة. الحديث المذكور يرشدنا إلى التسديد والمقاربة وعدم الغلو والتجاوز، ويبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين يسر في أصله، وأنه إذا شاده الإنسان فالدين يشد منه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والتسديد يقتضي أن يجتهد الإنسان في الإصابة ما استطاع، ولكن قد لا يصيب، فإذا اجتهد فهو مأجور على اجتهاده، معذور في خطائه. والمقاربة إذا عجز عن الوصول إلى المطلوب كاملا يفعل ما يطيق منه، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما أمرتكم به، وقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمستطاع هو الذي يلزمه الإنسان ولا يتكلف، فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين. وبهذا نصل إلى نتيجة لا بد من استحضارها، وهي أن التكفير خطر على الدين، وأنه حكم قضائي، وأن الذين يكفرون ليسوا قضاة في أغلبهم وليس لهم الحق في إعلان ذلك، وأن ما يكفرون به أيضا لا بد من البحث فيه. فالكفر لا يكون إلا بالمجزوم به، ما لم يرد النص من الكتاب والسنة أنه كفر لا يمكن أن يأتي اجتهاد مجتهد فيجعله كفرا، لا بد بالتكفير من النص، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فإذا لا بد من بيان ذلك بالنص، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان والكفر هو مقابل الإيمان. وإذا كان القول أو الفعل يعتريه احتمالات، فإذا كان فيه 99 احتمال بالكفر واحتمال واحد بالإيمان حمل على الإيمان، وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح. خرج أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك في عام قحط شديد إلى الحج، فكان بين مكة والمدينة، فمر بأعرابي من أهل البادية وهو يقول رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك، أنزل علينا الغيث لا أبالك. فقال سليمان نعم ولا صاحبة له ولا ولد، فحملها سليمان أحسن محمله. الأعرابي يقول لا أبالك على لغة أهل البادية، ومعروف ما يريد بها، لكن سليمان حملها أحسن محمله فقال نعم ولا صاحبة له ولا ولد، فجعلها مدحا. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن مسائل الخلاف لا يكفر بها، وحكى الإجماع على ذلك، وكذلك القاضي عياض في الشفاء، وكذلك عدد من الأئمة من مختلف المذاهب كلهم يحكون الخلاف على هذه المسألة. وقد ذكر الذهبي رحمه الله أنه وجد لابن تيمية كلمة أعجبته، وهي أنه قال وجدت لأبي الحسن الأشعري كلمة أعجبتني، وهي أنه في مرض موته دخل عليه بعض أصحابه فقال: اشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، وهو أعلم وأدرى. فقال ابن تيمية: وبقوله أقول. ابن تيمية أيضا يرى أنه لا يكفر واحد من الإمام من الوضوء، المواظبين على الوضوء من الإمام. قال الذهبي: وبقوله ما أقول، فإنه يرى كذلك عدم التكفير إلا بالنص القطعي. والذهبي رحمه الله في ترجمة بشري المريسي، وهو من قادة الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن وامتحنوا الناس على ذلك وآذوهم وعذبوهم وعذبوا الأئمة الأعلام، بل قتلوا بعضهم كمحمد بن نصر الخزاعي، وعذبوا أحمد بن حنبل، وآذوا الناس جميعا في مختلف الأمصار. لما ذكر الذهبي ترجمته بسير أعلام النبلاء وذكر تكفير أهل العلم له، قال في نهاية الترجمة: ولكن أبى الله أن يكون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الخمسة إلى القبلة وزكى وصام وحج البيت كمن لم يفعل شيئا من ذلك، ونعوذ بالله من البدعة وأهلها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن الخوارج الذين كفروه وقتلوا عثمان وسعوا لقتل علي حتى قتلوه، فقيل: أكفار هم وهو يقاتلهم؟ قال: لا، من الكفر فروا. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. وقد ذكرت لكم البارحة قول عثمان رضي الله عنه: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإن إذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. وهذا الكلام الذي ذكرناه في شبهتي في تكفير الحكام أيضا يتسلسل، فإن الذي يكفرهم سيكفر العلماء وموظف الدولة بأنهم يوالون الحكام، ثم يكفر الشعب جميعا بأنه يوالي العلماء ويسألهم عن أمور الدين، فيكون هذا التكفير سلسلة من التسلسلات، وهذا شأن أهل البدعة وأهل الأهواء الذين تتشعب أهواؤهم فتتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. وشبهاتهم كثيرة لا أستطيع الإتيان عليها الآن، ولكن طبع كتاب أصله حوار بيني وبين بعض الإخوة، وهذا الكتاب اسمه التكفير خطره وشروطه وموانعه وشبهات المكفرين، قد طبع وفيه سبع شبهات كبرى من شبهات المكفرين بالإضافة إلى بعض الأبحاث الأخرى التي لم نأتي عليها. وقبل نهاية الدرس سأجيب على ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا يقول: لم أفهم الفرق بين التبديل والتعطيل. التبديل هو نسخ الحكم وتغييره وأن تأتي ببديل عنه، والتعطيل أن تتركه ولا تفعله. القاضي إذا حكم لصالح الظالم على المظلوم وهو يعلم أن هذه الأرض لفلان فحكم بها لفلان الآخر، هذا لم يبدل شرع الله ولكنه عطل شرع الله. الحاكم إذا سجن الزانية أو السارقة ولم يقم عليه حدا من حدود الله، لكن لم يشرع ذلك ولم يجعله بديلا عن شرع الله وقانونا يزعم أنه من عند الله وأنه خير مما أنزل الله، فإنه معطل للشرع لا مبدل له. هذا يقول: نريد بيانا شافيا عن حركة الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو دولة الإسلام في العراق والشام. والجواب أن هذه الحركة مثل غيرها من الحركات التي نشأت في البيئة التي أنتم تعرفونها، فالبيئات التي يضطهد فيها المسلمون ويؤذون هي البيئات الخصبة لظهور مثل هذا الفكر المتشدد، فإنهم يرون مثلا الروافض في العراق يتسلطون على أهل السنة، يقتلونهم قتل عاد وإرم ويخرجونهم من بيوتهم ويؤذون نساءهم ويضعونهم في السجون ويهينونهم بشتى أنواع الإهانة والأذى، ويرون العالم كله يتمالأ معهم بالجحافل الأمريكية والطائرات والقصف، فيقع التشدد والتطره في هذه البيئة وهي قابلة لذلك. يرون في الشام كذلك هذه الثورة السلمية التي ثارت المطالبة بالحق ورفع الظلم، ودامت سلميتها وقتا طويلا، والحاكم المستبد يقتل هذا الشعب ويعبث بمقدراته، يقصفه بالطائرات والمدافع والصواريخ والبراميل المتفجرة، يهدم المساجد على رؤوس المصلين، يؤذي الناس بشتى أنواع الأذى. فهذه بيئة مناسبة للتطرف والتشدد. ظهرت الحركة في البداية مثل غيرها من الحركات التي فيها تشدد، ولكن بداية الظهور متفهمة، لكن المشكلة أنها سارت في اتجاه آخر، وهذا الاتجاه أصبحت فيه في كثير من تصرفاتها، ولا أقول في كلها، تمالئ الظالم. فمثلا في سوريا قاتلت المجاهدين والذين هم سلم عليها ولم يقاتلوها، فهي قتلت كثيرا من قياداتهم، قتلت عددا من العلماء والمحدثين في الشام من غير سبب. في العراق كذلك تصرفت تصرفات لا تقع من أصحاب الغيرة وأهل الإيمان، ذبح الناس والتبذيل بجثثهم وإحراقها وتعليق رؤوسهم على المنائر وعلى أعمدة الكهرباء، أشياء رهيبة جدا وتصرفات ما يمكن أن تستساغ بحال من الأحوال، لا يبيحها شرع ولا يقبلها عقل ولا فطرة. وكذلك من هذه الأمور بيعتهم لرجل زعموا أنه خليفة عن غير مشورة من المسلمين، وهذا ما حذر منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خطبته، وهي آخر خطبة خطبها في حياته، وقد أخرجها البخاري والصحيح من حديث ابن عباس. والمستغرب في أمرهم في سوريا أنهم مكثوا مدة طويلة لا يقاتلون إلا المجاهدين، إذا قاتل المجاهدون الجيش النظامي الظالم فأخرجوه من بلدة، جاء هؤلاء فقاتلوا المجاهدين حتى يسيطروا على تلك البلدة. نعم الآن حصلت بعض الاحتكاكات بينهم وبين النظام في بعض المناطق. كذلك من الأفعال الشنيعة التي أقدموا عليها ما حصل في مخيم اليرموك، وهو مخيم الفلسطينيين البراء في أطراف دمشق، ليسوا طرفا في المشكلة، وقد حاصرهم النظام وآذاهم حتى أكل الناس القطط من الجوع، وهؤلاء المساكين المحصورين إذا كنت فعلا صاحب حق وصاحب جهاد يجب عليك أن تنصرهم، فكيف تأتي لتحطيم بيوتهم على رؤوسهم وقتل النساء والأطفال والشيوخ الركع والصبيان الرضع؟ هذا لا يقبله عقل ولا إيمان ولا فطرة. هذه التصرفات هي التي جعلتنا نرى أن هذا الفكر ابتعد بهؤلاء ابتعادا كثيرا عما كانت عليه الحركات الأخرى التي فيها تشدد. والحركات التي كان فيها تشدد، نعم فيها تشدد، لكن في مقابلها أيضا بعض الأمور التي يمكن أن تفهم في نطاقها، لكن هذه التصرفات لا يمكن أن نجد لها أي محمل يمكن أن تقبل به بوجه من الوجوه، أو أن يكون لها أي مسوغ أو أي مبرر بحال من الأحوال. نسأل الله أن يهدي المسلمين ويردهم إليه ردا جميلا. هذا يقول: فهل رغبتي في الدراسة في الجامعات بديل فيه إنكار تحكيم ما جاء في الكتاب والسنة؟ السؤال غير واضح تماما، لكن المهم أن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وقد أخرج مالك بن الموطأ عن سمي قال من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. أريد أن أشتغل في مجال القضاء علما بأن دولتنا دولة علمانية، ما نصيحتك؟ الجواب أن الإنسان إذا قدر على رد بعض الباطل وإظهار بعض الحق فما قدر عليه يبادر إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فتؤمنوا ما استطعتم. وقد جاء رجل إلى ابن تيمية يسأله عن من تولى أخذ الضرائب من الناس فلا يأخذ منهم إلا القدر المقرر الذي تقرره الدولة، ولكن إذا ترك هذا العمل يعلم أنه سيوظف مكانه الجبابرة الذين ينتزعون من الناس أكثر مما عليهم، فحرم عليه ترك العمل، أمره أن يعمل في أخذ الضرائب مع أن أخذ الضرائب من أكبر الكبائر في الأصل، لكن بما أن هذا الرجل يؤدي ما يستطيعه من رد الباطل وما يقدر عليه من إيصال الحق إلى أهله. هذا سؤال عن أقوال أهل العلم في اختلاف المطالع وتأثير ذلك في الأهلة. الجواب أن الله سبحانه وتعالى ذكر المشارق والمغارب في القرآن، فجاء ذكر هذا الإفراد في قوله ولله المشرق والمغرب، وجاء بالتثنية في قوله رب المشرقين ورب المغربين، وجاء بالجمع في قوله بلى أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فالشمس لها خطوط طول، والأرض تجري وتدور، وبذلك تختلف المطالع تبعا لحركة الأرض، فالله يقول كل في فلك يسبحون. والشمس نفسها كذلك تدور، لأن الله قال الشمس تجري لمستقر لها، فهذه الحركة تقتضي اختلافا في التوقيت، وهذا الاختلاف واضح جدا في الفرق بين المشرق والمغرب في الأوقات. فنحن الآن ننتظر صلاة العشاء وفي غربنا قوم لم تغرب عنهم الشمس بعد، ووراء أولئك قوم ما زالوا لم يصلوا العصر بعد، ووراء أولئك قوم لم يصلوا الظهر بعد، وهكذا. وفرق التوقيت الآن بين المعمورة المعروفة يصل إلى 14 ساعة، فهذا لا شك مؤثر. وأهل العلم قديما ذكروا أن رؤية الهلال موجبة لثبوت حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فقالوا رؤيته مصدر مضاف لمفعوله، فإذا صحت الرؤية في أي بلد وجب حكمه. وبعضهم فرق بين البلدان فرأى أن لأهل كل بلد رؤيتهم، والبلد المقصود به المدينة وليس الدولة، فقد ورد في صحيح مسلم أن كريبا مولى ابن عباس جاء من الشام إلى المدينة فسأله ابن عباس قال بما رأيتم الهلال؟ قال رأيناه بالجمعة فصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس ما نحن فرأيناه بالسبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اختلف فيه، هل قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصوده صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، واجتهاد ابن عباس هو فرق التوقيت بين الشام والمدينة، أو أن ابن عباس يروي حديثا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف المطالع واختلاف المناطق ولم يذكره لنا، وكل ذلك محتمل. وذهب بعض الشافعية إلى أن العبرة في الرؤية هي بحسب الحكم، فإذا كانت البلدان المتقاربة تحت حكم إمام واحد فرؤيتها واحدة، وهذا على خلاف حديث كريب، فالمدينة كانت تحت حكم معاوية إذاك فهو أمير المؤمنين في زمانه. و أبو عمر بن عبد البر ذكر أنه إذا تباعدت الأمصار جدا كخراسان من الأندلس، وكذلك ذكر بعضهم إفريقية من الأندلس، خراسان أرض أفغانستان أرض إيران من الأندلس أرض إسبانيا الآن، أو إفريقية وهي تونس من الأندلس، وهذه أقرب بكثير. فحينئذ لأهل كل بلد رؤيته. وعموما إذا اختلف التوقيت اختلافا بينا فلا بد من اعتبار الفرق. فمثلا إذا كان أهل مكة يصلون صلاة الظهر ونحن في بلد من البلدان مثلا ما زلنا في الصباح قبل أن يخرج الناس إلى أعمالهم، أو يصلون صلاة المغرب ونحن لم نصلي العصر مثلا في موريتانيا أو في السنغال أو في بلد من بلدانهم، لا يمكن أن نقول مثلا يوم عرفة نصومه مع أهل مكة الواقفين بعرفة، لأنه لو كان كذلك لصمنا من نصف الليل وأفطرنا في نصف النهار، وهذا مستحيل. فإذا العبرة حينئذ بالبلد الذي نحن فيه. هذا السؤال عن الصلاة بعد العصر، والجواب أن بعد العصر فيه ثلاثة أوقات: وقت النهي المخفف وهو الكراهة المخففة، وهو من بعد العصر إلى الاصفرار وهو اختلاط الظلال. الوقت الثاني من الاصفرار إلى أن تتضيف الشمس للغروب، وهو وقت الكراهة المشددة. والوقت الثالث وقت تضيف الشمس للغروب، وهو وقت التحريم. فهذه ثلاثة أوقات. الوقت الأول يمكن أن يصلي فيه الإنسان على الجنازة، ويمكن أن يقضي فيه الصلاة ويعيدها صلاة الفرض، ويمكن أن يسجد فيه سجود التلاوة إجماعا. ووقت الكراهة المشددة يقضي فيه الإنسان الصلاة الفرض ويعيدها، ويمكن أن يصلي فيه على الجنازة لكن لا يسجد فيه سجود التلاوة ولا يصلي فيه شيئا من النوافل. ووقت الحرمة وهو وقت غروب الشمس لا يصلي فيها على الجنازة ولا يسجد فيه سجود التلاوة ولا يصلي فيه أي نفل، واختلف في قضاء الصلاة فيه. فذهب أبو حنيفة إلى بطلان الفرض إذا صادف وقت غروب الشمس أو وقت طلوعها. ومذهب الجمهور صحته، وسبب ذلك الاختلاف في الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، كما في حديث ابن عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها أمواتنا: حين تتضيف الشمس للطلوع، وحين تتضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه أوقات الحرمة. وكذلك جاء فيها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. والجمهور أخذوا بالحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمده المسند، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ما ذكرها، فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وهذا يشمل وقت الطلوع ووقت الغروب. أما وقت الكراهة فإن الأصل عدم الصلاة فيه مطلقا، الصلاة النفل، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. واستثنى الشافعية والحنابلة من ذلك ذوات الأسباب، النوافل التي لها أسباب مخصوصة، وهي مثل تحية المسجد، ومثل ركعتي القادم من السفر وركعتي المسافر، فهذه وركعتي الطواف، فهذه من ذوات الأسباب لها أسباب محددة، فرأوا جواز صلاتها في هذا الوقت. واستدلوا بما أخرجه أبو داود في السنن أن رجلا من الأنصار قام بعد صلاة الفجر يصلي، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال: بلى. قال: فماذا كنت تصلي؟ قال ركعة الفجر استعجلت عنهما بالصلاة فسكت. وهذا الحديث يصلح دليلا للشافعية والحنابلة في استثناء ذوات الأسباب، ويصلح دليلا للمالكية والحنفية في النهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب هذا الأمر ودعاه وسأله، فلو كان الأمر في أصله مباحا لما كان منه ذلك. وأنتم الآن تشاهدون كثيرا من الناس يفعلون، يصلون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فلو كان ذلك الأمر مألوفا كما نألفه نحن الآن في العهد النبوي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل. وأيضا فإن سكوته عنه وعدم تثريبه عليه دليل على أن الذي فعله يمكن أن يحتمل، لكن الاحتياط أن لا يفعل الإنسان أن لا يصلي نفلا سواء ذوات الأسباب وغيرها في وقت النهي على سبيل الكراهة. ومحل إباحة ذوات الأسباب عند الشافعية والحنابلة هو وقت الكراهة المخففة، أي من صلاة الصبح إلى الإسفار الأعلى، ومن صلاة العصر إلى الإصفرار. أما ما بعد الإصفرار إلى تضيف الشمس الغروب، وما بعد الإصفار الأعلى إلى تضيف الشمس للطلوع، وما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع عقيدة رمح وتزول عنها الحمرة، فهذا وقت الكراهة المشددة، ولا يرون فيه أداء ذوات الأسباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.